Book 2 55 55 55 Làm việc العمل العمل Bạn làm công việc gì? ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ Chồng tôi là bác sĩ. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. Tôi làm y tá nửa ngày. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Chúng tôi sắp được tiền hưu trí. قريبا سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. Nhưng mà thuế cao. لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب مرتفعة. Và bảo hiểm sức khỏe cao. والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف. Bạn muốn trở thành gì? ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Tôi muốn thành kỹ sư. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. Tôi muốn học ở trường đại học. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. Tôi là thực tập sinh. أنا طالب متدرب. أنا طالب متدرب. Tôi không kiếm được nhiều tiền. لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. Tôi làm thực tập ở nước ngoài. أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد. Đây là người lãnh đạo của tôi. هذا هو رئيسي في العمل. هذا هو رئيسي في العمل. Tôi có bạn đồng nghiệp tốt. لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Tôi tìm một chỗ làm. أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. Tôi thất nghiệp một năm rồi. صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.